طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول هذا الشارح في مقدمة كلامه عن هذا الباب: باب القضاء والدعاوي والشهادات. قال: المراد بالقضاء الفصل بين الخصومات، نكupambanua بين wenye khusuma wenye kugombana. فإذا كان هناك متخاصمان تنازع في مال أو عين، ikiwa kuna watu wawili wameteta wanateta katika mali au kitu fulani. فإن القاضي يفصل بينهما، قاضي anatoa hukumu baina yao. ويبين مالك العين من غير المالك، alafu anabainisha yule mmiliki wa kile kitu kwa asiye kuwa mmiliki. والقضاء منصب عظيم وخطير، قضاء jambo la kuhukumu ni daraja kubwa na ni ya hatari. وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه القضاء، Mtume صلى الله عليه وسلم amesimamia jambo la qadha, la kutoa hukumu mwenyewe. ولذا جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي على نحو مما أسمع، ممن حكم وذيل نفسكيا، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، نائم حكمية katika haki ya ndugu yake jambo lolote nikamhukumia yeye kumbe sivyo. Fa inna ma aqdi lahu bijamratin min nar, huyo namhukumia kala moto. Faliyakhudha au liyadaha, alichukue au aliwache kaa hilo. Qawluhu sallam aqdi dalilun ala anna an-nabiy sallam qad tawalla mansib al-qadha. Hii ni dalili ya kwamba mtume alisimamia mwenyewe jambo la qadha, la hukumu. Wa hakadha tawalla ashabuhu radiyallahu anhum mansiba alqadha. Qawlu almuallif: nasbu alqudati fardhu kifayatin biqadri ma yahsulu bihim almaqsud. Kuweka makadhi, kuweka makadhi ni fardhi kifaya kwa kiasi ambacho hupatikana kwao makusudio, makusudio ya kuwahukumu watu, makusudio ya kuamua baina almutakhasimin. Idha nasbu alqadha qudati, hukumu yake min furudhi alkifayat, yajibu ala almuslimin an yujidu minhum man yaqumu bilfasli baina alkhusumat, wadhalika lianna Allah azza wa jalla qad amara bilajli biqawlihi subhanahu wa ta'ala: inna Allah يأمر بالعدل والإحسان. ولا يمكن أن يكون هناك عدل إلا إذا كان هناك قضاة يتولون الفصل بين الخصومات. haiwezekani kupatikana uadilifu isipokuwa kuwepo na hao makadhi ambao watasimamia kupambanua na kutoa hukumu baina ya watu wenye kuteta. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا الواجب يكون على الأئمة والولاة. هي واجب هنا كوا كوالي فيونغوزي، والي فيونغوزي ديو نجيبيكا كويكا هاو مقاذي. إذا كان في البلد أئمة وولاة فهم الذين يتولون نسب القضاء. هاو فيونغوزي ديو نو اسمامية كويكا هاو مقاذي. ويجوز أن يتعدد القضاة خصوصا عند الحاجة، يجوز كوا وينجي أو مقاذي حسا حسا كي تجيكا. وذلك بأن ينوع العمل عليهم، بأن ينوع العمل عليهم أو يقسم العمل بينهم، إما أن يوضع لبعض القضاة نوع من أنواع المسائل وللآخر نوع آخر، كما لو وضع لأحدهم القضاء في أبواب الأموال وللآخر في باب الجنايات ملango wa makosa، huyu kampia huyu، huyu kamfanya huyu hivi. والثالث في أبواب النكاح، ها وتاتو عين katika milango ya nikah، أو يوضع لأحدهم أقسام من الناس كما لو قال الوالي للخالي احكم واقضي بين أبناء الجزء الشمالي من أهل البلد وللخالي الآخر اقضي بين الجنوب من البلد ونحو ذلك. والمراد بقولنا فرض كفاية أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وكسمميا بعض يوات وإنجين هانا مذامي. وأما إذا لم يقم به أحد أثم كل من كان أهلا للقضاء كما هكونا يوتي الإسمميا جمل حكم وتبت مذامي ووتي أموني أهلي وكهكم. وإذا لم يكن في البلد ولاية ولم يكن فيها إمام فإن أهل البلد يجتمعون لينصبوا أحدا للقضاء كما هكونا أتوالى هكونا كيونغوزي hapo watu wa mji ule wanakusanyika kwa ajili ya kuweka mmoja kwa ajili ya jambo hili la kuhukumu. Fayakdhi bima la yakunu fihi ilzamun lianna alilzama la yakunu illa min tariqi alwilaya wayushtaratu an yakuna alqadhi aliman bil ahkami alshar'iyya ni sharti inashartiwa kuwa kadhi awe anajua hukumu za kisheria. Sio kadhi hajui hukumu za kisheria. Wala yajuzu tawalli mansiba alqadai illa liman arafa min nafsi alahliyah li hadha alamal. Haijuzu kusimamia daraja hii ya ukadhi isipokuwa kwa anayejua katika nafsi yake uwezo wa amali hii. Awe anajua yeye mwenyewe kwamba ana uwezo wa jambo hili la kuwa kadhi. Wal ahliyah takunu bi thalathati umur. Na huu ahli na uwezo wa kadhi ni kwa mambo matatu. Awwaluha an yakuna mujtahidan, awe ni mujtahid. Wal muradu bil ijtihad an yakuna qadiran ala tahsil al ahkami min al adilla, awe anaweza kupata hukumu kutokana na dalili. Wa hadha yakunu bi arba'i sifat. As-sifatu al ula ma'rifatu al adillati ash-shar'iyya, kujua dalili za kisheria. Faman lam ya'rif al-adilla wa laysa ladayhi qudratun ala istikhraj al-ahkam min al-adilla fa hadha laysa bimujtahid, ambaye hajui dalili na hana uwezo wa kutoa hukumu za dalili katika dalili, huyu si mujtahid. Wa min thamma la yajuzu lahu tawalli mansib al-qada, hapo itakuwa haifai huyo kutawalishwa daraja ya ukadhi. الصفة الثانية أن يكون عارفا بمواطن الإجماع والخلاف، أو أن جوا ذل سهم ذا إجماع علماء اتفاقي نخلاف، لئلا يجتهد في مسألة قد أجمع عليها. أسيك يجتهد كتك مسألة مايو تياري معلماء وموافقيانا، فيخالف إجماع أهل العلم، أسيك خالف اتفاق أهل العلم. وقد أمر الله بموافقة أهل الإجماع وحرم مخالفتهم. الصفة الثالثة أن يكون عند الإنسان قدرة على فهم الأدلة من خلال معرفته بقواعد علم الأصول. أوي ويمت أنا ويز وكفهم دليلي و kutizama ni kujua misingi ya ilmu ya usul. Fayarifu al-amu fayarifu al-amma min al-khasi wal-mutlaka min al-muqayyad min al-muqayyad wa ya'rif kayfa at-ta'amulu 'inda at-ta'arud baina an-nusus, afanye nini ikiwa kuna ta'arud baina nusus. Wa ya'rif anwa' ad-dalalat fayufarriqu baina dalalati al-ishara wa dalalati at-tanbih. Hayo yote ni katika mambo ya usuli. Wa mafuhumi sifa wa mafuhumi lakab wa ghairi hamil anwa'i dalalat wal mafahim. Asifatu rabia an yakuna indahu min marifati lughati al-arab ma yumakinuhu min fahmi al-adilla, awe ana ujuzi wa lugha ya Kiarabu, lugha ya Waarabu ambapo itamakinisha kufahamu dalili. فهذه الشروط الأربعة هي شروط الاجتهاد، والاجتهاد لا يصح illa mimman wujidat minhu hadhihi shurut. Kwa hiyo jambo la ukadhi si jambo rahisi eh? Si jambo rahisi, ni jambo ni dhima kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu kama amewekwa kwamba ni kadhi, ajue kwamba lazima ahukumu kwa uadilifu, lazima ahukumu kwa haki. Wazi eh? Kauluhu wa yuhsinu tatbiqaha ala al-umuri al-juz'iyyati al-waqi'a, aweze kutabikisha hukumu hizo kwa mambo al-juz'iyya al-waqi'a, mambo yanayotokea. Qala shartu thani min shuruti al-qadhi an yakuna qadiran ala tatbiqi al-ahkami ala al-waqa'i, awe ana uwezo wa kutekeleza zile hukumu kwa matukio yenyewe yalivyotokea. Bihaithu yakunu indahu kudra ala tahqiqi manati almasaili wa tatbiqi alahkami alaiha, kwa namna ambayo anakuwa na uwezo wa kuhakikisha asili ya masuala. Aidha la yakhusu ahadahum biikramin, asimkhusu mmoja wao kwa kumkirimu au biijlasi lahu ala kursi, au kwa kumkalisha juu ya kiti au nahu idhali. Mmoja mkalisha juu ya kiti, mmoja wewe kaa tu hapo hapo, sipana jiwe hapo likalie tu jiwe, huu mmoja kwenye kiti la. Kala walau kana min ashabi alwilayat, hata kama ni katika viongozi, au kana min ashabi alamwal, au alikuwa katika wenye mali. Walau kana min jirani alqadhi, hata kama alikuwa ni jirani wa huyu kadhi. Au mimma lahum bihi sila, au katika watu ambao ana mahusiano nao. Fahaulai kulluhum la yajuzu lilqadhi an yarfa'ahum ala khusumihim, hao wote haifai kwa ukadhi kuwainua kuliko wale mahasimu wao. Bali yajibu alaihi an yaadila bainahu, ni lazima afanye uadilifu baina yao. Wakadhalika yaadilu fi lhukmi walqada, afanye uadilifu katika hukmu. Fala yahkumu liahadin min alkhusumi lighairi bayinatihi, asimuhukumie yoyote katika wale khusum bila ushahidi wake. Kauluhu wala yahkumu biilmihi, asihukumu kwa ilmu yake. Illa fi lumuri allati yuqarru biha au yuqirru biha ahadu lkhasmaini au tabayyana lahu fi majlisi hukmihi, isipokuwa katika mambo ambayo anakubali mmoja wa wale mahasimu wawili au ilimbainikia katika majlisi ya hukumu yake. Kala huna hali yajuzu lilqadhi an yahkuma biilmihi, walmuradu bidhalika an yahkuma bimaarifatihi sabiqa, yani kuhukumu kupitia ujuzi wake uliotangulia. Kama lau shahada alqadhi shakhsan yajni ala akhar fataqaddama almajni alayhi ila majlis alqadha, fahal yaqdi alqadhi biilmihi au la yaqdi bidhalika. Asema lau qadhi alishuhudia, alimshuhudia mtu akimpiga mwenzake, yule aliyepigwa akenda katika majlisi alqadha, je, huyu qadhi atahukumu kwa ujuzi wake vile alimuona au la yaqdi bidhalik? Naqulu sawabu la yaqdi alqadhi biilmihi, qadhi hatahukumu kwa ujuzi wake. Li alla yaftaha baban litta'ni fi alqadha, asije kafungua mlango wa kutiwa illa katika ile hukumu. Illa fi ahadi halaini, alhalu alula an yuqarrira alkhasma, asema qadhi haruhusiwi kuhukumu kwa elimu yake vile alivyoona yeye, isipokuwa katika hali mbili. Alhalu alawwal an yuqarrira alkhasma bihaythu yaj'alu alkhasma aljaniya huwa alladhi yuqirru bidhalik, ni kukiri yule khasmu, yule mgomvi, kwa namna ambambo ambayo atamfanya yule khasmu, yule mwenye kufanya lile kosa, kwamba ndiye aliyekiri hivyo, yule mkosa yule akakiri. Fa idha da'a almajni alayhi, akidai yule aliyekosewa, wa kana alqadhi qad hadhara aljinaya, akawa yule kadhi amehudhuria lile kosa akaona. Fa innahu yatakallamu ma'al jani hatta yuqarrirahu, hapo atazungumza pamoja na yule aliyekosa, yule aliyemkosea mwenzake, hata yukarrirahu, mpaka amthibitishie. Fayakulu kad shahadtuka tajni alayhi, nimekushuhudia, nimekuona ukimkosea ule mwenzako. Fayuqirru aljani bidhalik fayahkumu alayhi biliqrar, akishakubali yule, huyu kadhi atahukumu kwa sababu ya kukiri huyu na kukubali. Wala yahkumu alayhi biilmihi, hata hukumu kwa ujuzi wake. Alhalu thani idha bana lilqadhi fi majlisi alqadha shay'un min alalamati addalati ala rujhani ahadi alkhasmaini, ikidhihiri kwa yule kadhi katika majlisi ya hukumu jambo katika alama zinazofahamisha kuwa na nguvu mmoja wa wale mahasimu wawili. Fahina idhin yahkumu bihadhihi alalamat allati banat lahu fi majlisi alqadha. Sawa. Qawluhu wa idha tadaa'aya 'aynan wa kidai kitu fulani, watu wawili, idha tadaa'aya 'aynan wa kidai kitu fulani, au idda'a ahaduhuma 'ala al-akhari daynan, au mmoja wao alimdai mwingine deni, alidai kwamba ana deni lake. أو ادعى من عليه الدين أنه أبرأه أو قضاه, أو يليام أن يدعيوا أمباي أنا ديني أنا ألدعي كما أبرأه ألمتكسي ديني لك ألملبا هابو. فعلى المدعي البينة, نجوي من يكداي البينة أشهيدي, hapo ni juu ya mwenye kudai, albayina ushahidi, albayinatu ala almudda'i walyaminu ala man ankara, ushahidi ni kwa huyu mwenye kudai na kiapo kwa yule aliyekataa. Wa hiya fil amwali wa tawabi'iha, hukumu hii ni katika mali, huu ushahidi ni katika mali na venye kufuatia hiyo mali. Rajulani marliyani, ushahidi wenyewe watu wawili wenye kuridhiwa, au rajulun wa mraatani, au mwanamume mmoja na wanawake wawili, ndio mashahidi eh? Au rajulun wa yaminul muddai, au mtu mmoja mwanamume mmoja na kiapo cha huyu mwenye kudai, mwanamume na kiapo, hiyo itakuwa ni kama wanaume wawili. Wadhahiru dalili yaktadhi anna almar'ataini fi hukmi arrajul fi jamii shahadat, dhahiri ya dalili hiyo inahukumu kwamba wanawake wawili wako katika hukumu ya mwanamume mmoja katika shahada zote, katika shahada zote mwanamume mmoja kwa wanawake wawili. Fa illam yakul lahu bayna, kama hana ushahidi, halafa almudda'a alayhi, ataapa yule mwenye kudaiwa. Halafa almudda'a alayhi jawal yaminu ala man ankara, wa sarafa alhakimu almudda'i anhu, sarafa alhakimu almudda'i anhu, atamuondoa yule hakim yule mwenye kudai. Hiyo ni ikiwa wanadai kitu kimoja au deni. Wa in kanat alaynu biyadi ahadihima fahiya lahu biyaminihi, kikiwa kile kitu kiko katika mkono wa mmoja wao ni chake hicho kwa kiapo chake, aape kwamba kitu kile ni chake alafu achukua. Yakul suratul qadha'i an yataqaddama almudda'i bidawahu ila alqadhi, picha ya kuhukumu ni kwenda yule mdai kwa madai yake akaenda kwa kadhi. Wala budda an takuna hadhi dawa muharrara, lazima madai yao yameandikwa eh? Fayubayinu almudda'a alayhi man huwa, atabainisha yule mdaiwa ni nani, nani huyo mdaiwa. Wayubayinu al'ayna almudda'ata, pia atakiweka wazi hicho kitu kinachodaiwa. Wayubayinu kulla ma yataallaqu bidda'wa mimma yufiduhu, pia ataweka wazi kila kinachohusiana na madai yake ambacho kinampa faida. أما إذا كانت الدعوة غير محررة فإنها لا تقبل إكيوا مداي هيا كوانديكوا هيا تقبليوا لأنه لا يدرى ما هذه الدعوة هيا جلكاني مداي جاني هيا وما المراد بها نين مرادي واكي فإذا تقدم المدعي بالدعوة فإن القاضي يطلب المدعى عليه يلمداي أكيندا كوكاذي كوامداي ياكي قاضي أتمتك يلمدايوا ويسأله عن دعوى المدعي ناتموليزي يقوس مداي يهوي من يكداي وبجيني كويلي ومشكوا سمياك فإن أقر بها أكيكيري مدايهايو حكم بناء على هذا الإقرار أتهكم وكوزنغتي كوكيريهوك وإن أنكر المدعى عليه أكيكانا ويمدايوا عاد القاضي إلى المدعي وطالبه بالبينة قاضي ترديتنا كمداي نكمتك أشهيدي فإن أحضر المدعي بينة ويمداي أكلت أشهيدي قبلت منه هذه البينة أتقبلي وأشهده وحكم له بناء عليها ناتحكمي وكمب حق نياك وكزنغتي أشهده فإن لم يكن عنده بينة كما هان أشهدي رجعنا إلى المدعى عليه تتمرج له يمدأيوة وطلبنا منه اليمين تتمتك يمين كيابو أعابه فإن حلف المدعى عليه أكيابه يمدأيوة فإنا نحكم ببطلان دعوى المدعي حفو تتهكم كبتليك مداي يولي من يكداي سبحانه شهيدي نهوي منزاك أليداي أما إذا رفض المدعى عليه اليمين أما يمدأيوة أكيكتا كيابو فحينئذ قال طائفة يحكم عليه بمجرد رفضه ونقوله عن اليمين أتحكميوا ومجرد وكوكا كواكي نكوكتا كواكي كواپا موجة كموجة نكوما حق يتفيو يلي مداي وقال آخرون ترد اليمين إلى المدعي هكي كيابو كترديش وكوهي من يكوداي آبيي لكن ولعل القول برد اليمين أقوى عشان pengine kauli ya kurudishwa hii yamin kwa huyu mudda'i ina nguvu zaidi liannahu la yuhkamu bi sihhati da'wa almudda'i bi mujarradi da'wahu hapata hukumiwa usahihi wa madai ya mwenye kudai kwa mujarradi tu wa madai yake jaa fi sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala law yu'ta an-nasu bi da'wahum lad'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum لكن اليمين على المدعى عليه لو watu wangepewa kwa kutizama tu madai yao watu wangedai damu za watu wengine na wakadai mali zao lakini kiapo ni kwa yule mdaiwa ushahidi ni kwa mdai kiapo ni kwa yule mdaiwa قال وقد ورد في زيادة لهذا الحديث حديث ابن عباس في الصحيح واليمين على من أنكر فهذا يبين طريقة القضاء حديثه كوازي جي يكوهكوم طبعا ما هي البينة التي يقبله القاضي نوشيرجان ينوكبال قاضي البينة على الصحيح هي كل ما يبين الحق ويوضحه بينة كلا كنا تبينش حقنا كيوه كوازي يون يبين وشهيد وهي تختلف باختلاف الأبواب na hii inatofautiana kwa tofauti ya milango yenyewe hii fa fi zina la yukbalu illa bi shahadati arba'a katika jambo la zina haukubaliwi isipokuwa ushahidi wa watu wanne wala yukbalu aqallu min dhalik haukubaliwi chini ya watu wanne wa fi baqiyati alhududi la yukbalu illa shahadatu rajulain katika baki ya hadi nyingine haukubaliwi isipokuwa ushahidi wa watu wengine فلا تقبل شهادة النساء في هذا الباب أو قبلي شهيد وانواك كتكم لنقه وأما في أبواب الأموال فإن البينة على أنواع كتكم لنقه يمالي وشهيد ناونا سمبلينيجي النوع الأول شهادة رجلين فإن الله تعالى قال wa ashhidu dhawai adlin minkum wa qala fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan, wasipokuwepo watu wawili basi ni mwanamume mmoja na wanawake wawili. An-naw'u thani shahadatu rajulin wa imra'ataini liqawlihi ta'ala fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan mimman tarawna min ash-shuhada. An-naw'u thalith idha kana hunaka shahidun wahidun ma'a yaminil mudda'i, ikiwa kuna shahidi mmoja pamoja na kiapo cha yule mwenye kudai. Fahina idhin hal yuhkamu fi qadaya al-amwali bina'an ala shahadati shahidin wahidin wa yaminil mudda'i aw la? Faqala al-jumhur yuqda bidhalik, itahukumiwa kwa hilo. واستدلوا عليه بما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد متوم عليكم ويفق وكيابو نشهد موجة. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقضى بشهادة الشاهد الواحد مع يمين المدعي. Kwa upande wa Abu Hanifa hahukumu kwa ushahidi wa mtu mmoja pamoja na kiapo cha mudda'i. Wa mansha'u al-khilafi fi hadhihi al-mas'ala anna al-hadith al-warida fi hadha khabaru ahad sahihu al-isnad. Asli ya khilaf katika mas'ala haya ni kwamba hadithi iliyokuja ni khabaru ahad, ni sahihu al-isnad. Wa inda al-hanafiyya anna khabar al-wahid la yuzadu bihi ala nassi al-Qur'an, lakini lianna ziyada ala nassi indahum naskhun. Haya ni kwa Hanafiya, lakini al-jumhur yaquluna khabar al-ahad yuqbalu. Wal hadith sahih fi sahih Muslim, hadha hadith ibn Abbas anna an-nabiy sallam qada bi yaminin wa shahid, ni hadith sahih fi sahih Muslim. Kwa inda al-jumhur ahli al-hadith yuqbalu khabaru الواحد. تماليز اي درس قوله وإذا تشابهت الأمور على الحاكم عمل بالقرائن المرجحة, يكتتز مامبك وهو حاكم يي أتاتمية قرائن دليل زني كتلي أنغوف إلي حكم ياكه. يكتتز مامبك وهو حاكم عمل بالقرائن المرجحة, atatumia zile dalili zenye kutilia nguvu hiyo hukumu yake. Qala min ahsani ma yakunu fi dhalik an yastakhrij alqadi biwasitati hadhihi alqara'in iqrara man yuridu alhukm alayhi, ni kutoa huyu qadi kwa wasita wa dalili hizi iqrara, kukiri kwa yule ambaye ataka kumhukumia akishakiri. فيقول قد قامت القرينة عليك بكذا وكذا, دليل زمسماما جوياكو وجنب كذا وكذا, وبالتالي أقر كيري حتى تبرأ ذمتك إلي ذملاكو لتكاتي عند الله عز وجل ونحو ذلك. نمفن وهيفي قوله فإن تعذر عليه إكي ووزيت جوياكاذك هكومو فعليه بالصلح العادل الذي لا يميل فيه على أحدهما, ناجي لازميشي ساسا سلوه أدليف أمبايو هايتا فنوكا كو يوتي كتكا هاو كو مجاواو كما يكيو زيتو كجوا حقي كو أبي أفاني سلوه بين ياو, بل يحث كل منهما على السماح عن حقه أو بعضه, bali yamuhimize kila mmoja katika wao kusamehe haki yake au baadhi yake. In kana lahu haqqun, akiwa na haki. Wa yadhkuru lahu fadla dhalika wa thawabahu, halafu amtajii fadli ya hivyo, amtajii thawabu zake kwa Allah. Wa annahu maa adami dhalik yataadharu albattu fiha, na kama pamoja na kukosekana hayo itakuwa uzito kukata katika ile masala yake na hukumu yake. Kwa hiyo masala ya ukadhi si kitu rahisi, si kitu rahisi, ni dhima kubwa anayokuwa nayo ile kadhi. Ni dhima kubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si jambo la rahisi kwamba watu wendafanya interview ya ukadhi. Sio jambo la rahisi. Waona interview wapasi tu maswali alafu wenda kuwa kadhi. Kule ndiyo kwenye dhima. Hukumu baina ya husum. Watu wameteta kila mmoja na ushahidi wake kuhukumu baina yao. Sio jambo rahisi. Wengine kabla ya siku ya kuhukumu wa kurushia kwenye mpesa, wajaona tu mpesa ina 20,000. Kumbe ni mmoja katika wale. Utazirudisha hizo kadhi. Sindio maana inatokea ufisadi mwingi sana katika mambo ya ukadhi. Kwa hivyo kadhi yaulizwa tu namba yako, hebu nipe namba yako. Kishatoa namba tu usikuona tititi zimeingia hapo. Utahukumu vipi ukifika asubuhi? Si haki wampa huyo. Kwa ni jambo hatari sana. Aba asema yakuna wa sallam, innakum takhtasimuna ilayya walaalla ba'dhakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd faman qadaytu lahu min haqqi akhihi bishay'in fa innama aqdi lahu biqit'atin minan nar. Nyinyi mahasimiana kwangu, mnakuja kila mmoja na madai yake, pengine baadhi yenu an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd, ni fasaha zaidi kwa hoja yake kuliko mwingine. Nitakaye muhukumia haki ya ndugu yake kwa jambo, ajui kama namhukumia kipande cha moto. Jambo la kuchukua haki za wengine kwa dhulma ni jambo hatari sana. Wazi hadha. Allahu alam.